أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أعرف شخصا يستطيع أن يجعل راتبي كاملا في البعثة بحيث لا يحولني إلى طالب في السيستم، ولكن النظام إذا تحولت إلى طالب أعطى نصف الراتب الأساسي، هل يعتبر هذا تحايل على النظام؟ أحسن الله إليكم. المسلمون على شروطهم. أولا، إذا كانت هذه البعثة بعثة يعني لا محذور فيها، نحن نتكلم عن الشيء الذي لا محذور فيه بناء على السؤال، ولأن الإنسان عليه يحتاط في أمور البعثات ونحوها، لأن أهم الإنسان دينه فهو رأس ماله. فإذا كانت هذه البعثة لا محذور فيها وتوفرت فيها الشروط الشرعية في المشاركة فيها، فيجب عليك أن تلتزم بالشروط ما دامت أنها شروط مباحة ولا محذورة فيها. والمسلمون على شروطهم. فإذا كان من ضمن هذه الشروط أنه يعني تلتزم بما ذكرت، وأنه يؤخذ بعض الراتب مثلا، يؤخذ بعض الراتب، فإنه في هذه الحال عليك أن تلتزم به، تلتزم به. فإذا أراد أن يحتال عليه وأن تتجاوز هذه النقطة، هذه في الحقيقة قد تكون نوع خيانة، ولا يجوز له أن يعينك عليها، ولا يجوز لك أن تستجيب له، إلا إذا كان هذا قطاعا خاصا وليس قطاعا عاما، وصاوى الذي يعني جعلك تتجاوز هذه النقطة هو صاحب، هو المسؤول أو صاحب المال أو صاحب الشركة أو من فوضه في مثل هذا، فهذا لا بأس له أن يخص من شاء ببعض الامتيازات دون غيره، بخلاف ما إذا كان شيئا عاما من بيت مال المسلمين فإنك وغيرك سواء في مثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم.